دمي سمن ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي فربو حيفا والخليل أنت فصاحت غطفتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفس الحما كلنا نفس الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك لبيك لبيك لبيك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب سبح يا مسلم لله اسجد للمولى العالي الطير سبح مولاه والوحش بالأبغال سبح يا مسلم لله اسجد للمولى العالي الطير سبح مولاه والوحش بالأبغال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبح واسجد للرحمن في وقت الأسحار أوقات فضلها الله يعرفها الأبرار سبح واسجد للرحمن في وقت الأسحار أوقات فضلها الله يعرفها الأبرار سبح واسجد للرحمن في وقت الأسحار أوقات فضلها الله يعرفها الأبرار والوحش بالأبغال سبح يا مسلم لله يسجد للمولى العالي الطير سبح مولاه والوحش بالأبغال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يلهج بالتسبيح وجميع الفلك الدوار والسحب والريح سبح فالمطر المدرار يلهج بالتسبيح وجميع الفلك الدوار والسحب والريح سبح فالمطر المدرار يلهج بالتسبيح وجميع الفلك الدوار والسحب والريح سبح للخلاق سبحان الملك القدوس الغالي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبح فالكون المنظور سبح للمعبود وكتاب الله المسطور بالإثبات يجود سبح فالكون المنظور سبح للمعبود وكتاب الله المسطور بالإثبات يجود سبح فالكون المنظور سبح للمعبود وكتاب الله المسطور بالإثبات يجود يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان من بين أفوار الصغار يا أمتي أمتي يا أمتي يا أمتي أنا دمعة الليل الذي فقد النهار يا أمتي يا أمتي أين الرشيد وأين معتصم اليغار أعداؤنا يا رب جاسوا في الديار يا ربنا كم حرقوا كم دمروا مثل التتاري يا ربنا أعداؤنا يا رب جاسوا في الديار يا ربنا كم حرقوا كم دمروا مثل التتاري يا ربنا والمسلمون مشتتون بلا قرار وأنا أسير الطرد والدم والحصار وأنا أسير الطرد والدم والحصار يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي أنا صرخة من بين أفوال الصغار يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي أنا دمعة الليل الذي فقد النهار يا أمتي يا أمتي أين الرشيد وأين معتصم اليغار يا مسلمون بكل أرض الله هبوا يا مسلمون فالدور آتيكم إذا لم تستعدوا يا مسلمون يا مسلمون بكل أرض الله هبوا يا مسلمون فالدور آتيكم إذا لم تستعدوا يا مسلمون والله في القرآن أوصاكم أعدوا ما بالكم في الصمت تبغون الصغار ما بالكم في الصمت تبغون الصغار يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي ويداوي جراحك وفؤادي مهما يطول الليل يا بلادي شمس الحق هتيجي تنادي يرجع نور الفجر النادي ويداوي جراحك وفؤادي نور الأمل بينادي أرضي وأرض ولادي نور الأمل بينادي أرضي وأرض دم الشهيد لبلادي عيد دم الشهيد لبلادي عيد يدوي الجراح وفؤادي يا بلادي ليه تكفي شموعنا بالكلام ليه تدني صوت الضمير باسم السلام صوت الضمير دمعي غالي آه وجر عمر الدموع ما تقيد شموع أو تشفي جر يلي بتبكي دمعي غالي آه وجر عمر الدموع ما تقيد شموع أو تشفي جر خلي سلاح عرضنا غرقان وإحنا هنا بنضيعوا حقنا وإزاي يضيع يضيع دم الرضيع وإزاي يضيع دم الرضيع بكرة يا ناس الدر علينا Here we go. بلادي شمس الحق هتيجي تنادي يرجع نور الفجر النادي ويداوي جراحك وفؤادي تفضل مصر أسد حطين الله